السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب بيان كثرة طرق الخير، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيه فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. في رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. قال: الموق الخف، ويطيف أن يدور حول ركية وهي البئر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث بروايتيه يدل على أن فعل الخير ابتغاء مرضات الله والاحتساب، ولو كان ذلك مع البهائم، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإن هذا الرجل أو المرأة على حسب الروايتين، لما طابت نفوسهم وحسنت نياتهم ورقت قلوبهم لهذا الحيوان وإن كان كلب، فإنه ما دام أنه لا يؤذي ولم يحصل منه شر فإنه يحسن إليه، والإحسان مندوب إليه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فلذلك لما سقى الكلب، سواء الرجل أو المرأة، شكر الله له فعله وغفر له ذنبه، ومآله بإذن الله إلى دخول الجنة جزاء ما فعل. فإذا كان هذا مع الحيوان، بل مع الحيوان أيضا الذي لا خير فيه من حيث الفضل، بل هو كلب، ومع ذلك أجر وأثيب على ذلك وغفر الذنب، فكيف إذا أحسن الإنسان بإنسان مثله، وكيف إذا أحسن بمسلم؟ فإن ذلك يكون أعظم أجرا، فإنه كلما عظم الفعل عظم الأجر. والمقصود من هذا أن الإنسان لا يحتقر بالمعروف شيء، ولا يبخل على نفسه بالعمل الصالح الذي يقربه من ربه وإن كان قليلا. فهذا الكلب لما ضاقت به الحيلة وشد به الظمأ صار يأكل الثرى، يعني التراب المبلل بالماء من أجل برودته بشدة ما يجد من حرارة الظمأ. وإن بذل الماء سبيل وصدقة جارية من أفضل الأعمال وأفضل القربات، وإنه مما يؤاخذ عليه الإنسان أن يكون عنده فضل ماء فيمنعه ابن السبيل من أن يشرب منه أو يسقي منه بهيمة. فالواجب علينا إذن أن نحسن إلى بعضنا، وأن نحسن إلى بهائمنا، ونحسن إلى الحيوانات عامة، فإن في كل ذا كبد رطبة أجر. ما دام أنه حيوان، دابة، إنسان يحتاج إلى الإحسان به، فعليك أن لا تبخل ولا تقصر وأنت تستطيع، فإن فعل الخير لا تضيع عواقبه، من فعل الخير لا يحرم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح للحديث، قال فيه أن هذا الحديث مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، عمل يسير شكر الله به عامل هذا العمل وغفر له الذنوب وادخله الجنة. نعم، يعني أن الجنة قد تنالها بإذن الله بأقل الأسباب، كما أنك قد تدخل النار بأضعف الأسباب. دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. ذباب الذي هو من أخص المخلوقات. قالوا: يا رسول الله، كيف يدخل الجنة بذباب والثاني يدخل النار بذباب؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، يعني واقفون في الطريق حاجزون المرور، مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيء، ما يتركون أحد يمر حتى يقرب يذبح لهذا الصنم شيء تعظيما له، وإلا يقتلونه. فقالوا لأحدهما: قرب. قالوا لأحد الرجلين: قرب للصنم حتى نتركك تمر بسلام. قال: ما عندي شيء يقرب. قال: قرب ولو ذباب، المهم أنك تخضع بقلبك وتزهق نفسا من أجل هذا الصنم، وليس معنى أنه ذباب سيستفاد منه، لا، ولا قيمة له، بل ربما قتله أحسن إذا لم يكن على مثل هذه النية تعظيما للصنم. فقرب ذبابا من أجل يتخلص منهم ومن صنمهم، فخلوا سبيله فدخل النار. دخل النار لأنه أشرك بالله، حيث أنه خضع بقلبه للصنم وفضل أن يحيا في هذه الدنيا مقابل أن يعظم الصنم. معروف أن تعظيم غير الله من الشرك، فلما عظم الصنم ولو بهذا الذباب صار سببا في دخوله النار. فقالوا للآخر: قرب. رجل الآخر قال: ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، أي شيء، ما كنت، ما قال ما عندي، قال: لا، أنا لا أقرب شيئا لغير الله، لأن الأول ما عرف قدر التوحيد وخطر الشرك، وأما الثاني فإنه على العكس عرف قدر التوحيد وعظمة الله وخطر الشرك وقبحه، فامتنع من أن يقرب شيئا ولا ذباب. قال: قرب، يعني مثل صاحبك. قال: لا، ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، امتنع. فقتلوه فدخل الجنة. فهذا إذن يعرف معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قد تدخل الجنة بسبب كلمة أو فعل يسير، وقد تدخل النار كذلك بكلمة تقولها تهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. قليل كلمة ما ظننت أنها ستبلغ من سخط الله ما بلغت. فاحفظ لسانك واحفظ جوارحك واحذر من الشرك واحذر من النار وأسبابها، واعمل للجنة وابحث عن الطرق المؤدية إليها، وإنها ليسيرة على من يسرها الله عليه. فالأمور قد تأتي متيسرة في نظرك وتستهين بها، فقد تكون سببا في رحمة الله لك، وقد تكون سببا في عذابك، سواء كلام أو فعل. نعم. قال: وفيه أن البهائم فيها أجر، كل بهيمة أحسنت لها بسقي أو إطعام أو وقاية من حر أو وقاية من برد، سواء كانت لك أو لغيرك من بني آدم، وكانت من السوائب، فإن لك في ذلك أجرا عند الله عز وجل. نعم، يعني دليل على حتى البهائم إذا أحسنت إليها تؤجر عليها، سواء لك أو لغيرك، مثل ما أنك إذا أسأت إليها ظلما وعدوانا تأثم وتعذب عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن امرأة دخلت النار في هرة قطة، لماذا؟ قال حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت فعذبت، دخلت النار بسببها. كما أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من حفر بئرا وأجرى الماء فصار له زرع فإنه لا يأكل منه أو يشرب منه طائر أو حيوان أو إنسان إلا كتب ذلك أجره لصاحبه، يؤجر مع أنه ما فعل ذلك من أجلها، لكن ما يأتي طائر يشرب من هذا الماء أو يأكل من هذا الشجر أو إنسان غريب أو حيوان إلا أجرت على ذلك، فلا تحرم نفسك. طرق الخير كثيرة لمن وفقه الله، ولا تحقر من المعروف شيء، فالجنة قريبة والنار قريبة والأعمال كثيرة، ولكن جاهد نفسك وحاسبها ولا تحرم نفسك من التقرب إلى الله ولو بأدنى القرب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما يضيع عند الله شيء أبدا، ولا تحقر شيء، اتقوا النار ولو بشق تمرة، لا تحقر شيء لا من الخير فتؤجر عليه ولا من الشر لئلا تعذب عليه، احذر وانتبه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. قال في رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لو نحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. قال في رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. هذا دليل على أن خصال الخير كثيرة، وأنه لا يلزم أنك تبذل من المال وقد يكون ما عندك شيء، أو لازم تتهجد وأنت ما تقدر، أو لازم تقرأ القرآن وأنت ما حفظت، لازم تصوم وأنت ما تستطيع، لكن افعل بالكلام وبالفعل بقدر ما تستطيع، سبح هلل كبر استغفر، أحسن في إماطة الأذى عن الطريق، لا تحقر زجاج حديد مسمار خشبة أي شيء حفرة تدفنها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة من خصال الخير، كلها من خصال الخير الإيمان، كل ما عملت خصلة تؤجر عليه، أعلاها قول لا إله إلا الله، لأنه ما في أفضل منها من الكلام الذي يتقرب به الإنسان إلى الله، أعلى خصال الإيمان قول لا إله إلا الله إذا كان خالصة من قلبه، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، إبعاد الأذى أي شيء يؤذي الناس عن الطريق من خصال الإيمان والذي تثاب عليه. فهذا الرجل أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة بسبب غصن شوك كان ممتد في الطريق فكسره وأبعده عن الناس، أو غصن شوك واقع في الطريق فأخذه ورماه في مكان بعيد، يكون حجر يؤذي الناس سواء الناس في أقدامهم أو حتى في سياراتهم وبهائمهم، المهم من الطريق إذا رأيت به شيء من الأذى فلا تترفع عن أن تبعده ولا تحرم نفسك، والشيء الذي تحبه لنفسك أحبه للناس، لا تحقر شيء، ترى زجاج مكسر لو تركته داسه الناس بأقدامهم فآذاهم، أو داسوه بسيارتهم أيضا فأفسد عليهم، فالإحسان مطلوب، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فلا تحتقر أي شيء تريد به وجه الله، أي شيء تريد به وجه الله من قول أو فعل، فإنك إن شاء الله ستثاب عليه وتؤجر عليه. أمر بالمعروف صدقة. إنسان سمعته يتكلم بكلام غير طيب ترشده وتنصحه وتذكره. إنسان رأيته فاتح لمكانه بيعه وشراءه والصلاة قد وجبت تذكره، تقل له يا أخي الصلاة، وهكذا. أمر بالمعروف صدق، ونهي عن المنكر صدق. ترى مسلم معه شيء يريد أن يضعه في سيارته أو على دابته أو يريد أن ينزله ولا يستطيع، أو ترى مسلم مثلا تعطلت سيارته، كفر ما عرف يركبه، أو ما عنده احتياط وعندك زيادة تساعده. المسلمون كالبنيان يشدوا بعضه بعض، ما تمر كأنك ما رأيته، ولا سيما إذا كان في سفر، ولا سيما إذا كان معه عائلة أطفال صغار ونساء ونحو ذلك. المسلمون كالبنيان يشدوا بعضه بعض، وعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. أنزل هذا الإنسان منزلة نفسك، أفرض أنك أنت الذي مكانه، فماذا ستقول لو أحسن إليك إنسان وأنت في هذا الموقف؟ تعطلت سيارتك ومعك عائلتك، احتاجوا ماء، احتاجوا إلى أن يواصلوا سفرهم حتى يصلوا سالمين، ما نمر كأننا ما رأينا شيء. أوادم مسلمين مثلنا كأنهم أرض للحيوانات، نمر نتركهم. ونحن سمعنا الآن أن الحيوان وهو الكلب إذا أحسنت إليه تؤجر عليه، فعلينا أن نتق الله في أنفسنا وفي إخواننا، ولا نحتقر من المعروف شيء. والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لا تنسى، وفعل الخير ما يضيع عند الله أبدا، فقد تحسن ذات يوم لأحد فيحصل لك موقف فيبعث الله لك من يعينك ويساعدك ويكون إلى جنبك، فيكون ثوابا لك في الدنيا وفي الآخرة. وربما يكون بالعكس، إذا أنك سأت أو يعني تجاهلت ما عليه إخوانك الذين احتاجوا إلى مساعدتك وكأنك ما رأيتهم، ربما يحصل لك يوم من الأيام موقف مثل موقف، فتتمنى أن أحد يقف ويساعدك، وهذا كثير ما يحصل. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال في الحديث دليل على أن الجنة موجودة الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل يتقلب فيها. لا شك أن الجنة مخلوقة وأن النار مخلوقة، لكن أينه هذا علمه إلى الله، علمه إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ليلة أسري به، ورآها يوم كسفت الشمس وهو يصلي بالناس، رأى الجنة ورأى النار، ورآها في المنام، ورؤيا الأنبياء حق، وكثيرا ما يتحدث عنها، والأحاديث والآيات كلها تدل على أن الجنة موجود. إن الله لما خلق الجنة خلق الجنة جنة عدن بيده، قال لها تكلمي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. احتجت الجنة والنار أيضا بين يدي الله مخلوقة. الذي يشك في خلقها ليس بمسلم، لأن الآيات والأحاديث كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان، ليست ستنشأ وتخلق، لا، بل هي مخلوقة وموجودة. احتجت الجنة والنار بين يدي الله عز وجل، فقالت الجنة في مساكين الناس وضعفائهم، أو ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون. فقال الله عز وجل حكم بينهما، قال للجنة أنت رحمتي أرحم فيك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب فيك من أشاء، ولكليكما علي ملؤه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام اطلعت في الجنة، ما ينطق عن الهوى، صادق عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء. فالجنة والنار مخلوقتان، داران لا تفنيان ولا تبيدان، ولكن علينا أن نعمل، نؤمن بذلك إيمانا جازم، ونعمل لهما، فنعمل لما يدخلنا الجنة ويباعدنا من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي، كيف بالأمر المعنوي؟ هناك بعض الناس والعياذ بالله أهل شر وبلاء، أفكار خبيثة وأفكار خبيثة وأخلاق سيئة، يصدون الناس عن دين الله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجرا عند الله. فإذا أزيل أذى هؤلاء، إذا كان أصحاب أفكار خبيثة سيئة إلحادية، يرد عليها وتبطل أفكارهم. وهذا واجب على ولي الأمر أن يزيل الأذى عن طريق المسلمين، أي أن يزيل كل داعية إلى شر أو إلحاد أو إلى مجون أو إلى فسوق. يعني الشيخ رحمه الله يقول: إذا كان إزالة الأذى الحسي من شوك أو أي أذى يؤجر عليه الإنسان ويدخل به الجنة، فكيف بمن يقف في طريق المسلمين في طريق الهداية من أجل أن يغويهم ويضلهم حتى يدخل النار؟ فالواجب مثل هؤلاء، من عرف عنهم وعرفهم فعليه أن يخبر عنهم ولاة الأمر، وعلى ولاة الأمر أن يأخذ على أيدي هؤلاء فيردعون ويمنعون وتزال أخطارهم عن الناس. فلا ينبغي السكوت على مثل هؤلاء، فهؤلاء شر وأقبح وأشد ضررا على الناس، لأن هذا فيه فساد العقائد وفساد القلوب أشد من ضرر الأجسام. فإن ضرر الجسم قد يكون ألم بسيط وقد يداوى بدواء ويزول، لكن فساد القلوب وإفساد العقائد وإضلال الناس هذا أشد، يعني هذا يؤدي إلى النار. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يدعون إلى النار بأفعالهم وإلى الجنة بأقوالهم، يتظاهرون بأنهم مصلحون وهم مفسدون، يدعون إلى النار بأفعالهم وإلى الجنة بأقوالهم، لأنهم يتظاهرون بأنهم قوم مصلحون وأنهم يدعون إلى الهدى وهم بالعكس يلبسون الحق بالباطل. فمن رأى منهم أحدا من هؤلاء سحرة أو شعوذين أو من هؤلاء الذين يلبسون على الناس أمر دينهم بإرادة الشبهات وإرادة البدع ومحاولة إدخال الفتن على الناس وتسليط بعضهم على بعض، فمن علم منهم أحد فإنه من الأمانة والواجب إذا لم يستطع هو بنفسه أن يفعل شيء فليخبر بهم ولاة الأمر حتى يقوموا بواجبهم. فهذا من واجب التعاون، فإن كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام، يعني حارس مسؤول، فالله الله، يعني احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك، لا تترك لأهل الفساد طريق يدخلون من جهتك وأنت تعلم وتقدر على ردعهم أو الإخبار بهم. فكل منكم على ثغر من ثغور الإسلام حد طريق، فالله الله أن يؤتى الإسلام، يعني احذر أن يؤتى الإسلام من قبلك، تتساهل تتهاون تقول لست مسؤول لست مكلف، لا، مسؤول ومكلف، والمسلمون يد واحدة على دينهم وعلى مصالحهم الدينية والدنيوية. فمن أقر مفسدا في الأرض فعليه لعنة الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا، يعني أخفاه وتستر عليه من أحدث في الأرض فساد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. هذا من فضل الله، وهذا تنبيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام على فضل يوم الجمعة، وأن لها أجر عظيم لأنها أفضل الأيام. فيوم الجمعة سيد أيام الأسبوع وخيره، إذا اجتهد الطهارة والطيب السواك والاحتساب في أن تأتي لجمعة مبكر يغفر لك ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام، فعليك ألا تحرم من هذا الأجر. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني أنها تكفر الذنوب الصغائر، أما الذنوب الكبائر فعليك أن تتجنبها وتحذر منها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا وعد من الله بشرط، إذا تجنبت الكبائر غفر الله لك ما عدا ذلك. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فاحذر الكبائر ولا تصر على الصغائر، فالأعمال الصالحة المكفرة للصغائر كثيرة: الوضوء كما سمعتم، الصلاة، جمعة، عمرة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة أعظم. فالمهم أن تجتهد، ومن توضأ وضوءا كامل كما وصفه عثمان رضي الله عنه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أنه جاء بماء فأكفأ على يديه وغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الماء، ثم توضأ وضوءا كامل 3 بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، ومسح رأسه ثم غسل رجلاه أيضا 3، ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحكيه عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، يعني عثمان رضي الله عنه جاء بوضوء وتوضأ أمام الحاضرين حتى يعلمهم بالقول والفعل، يبين لهم صفة الوضوء الصحيح الكامل، ويبين لهم بالقول فضل من فعل هذا وأن ذلك وضوءه عليه الصلاة والسلام. قل: فلما توضأ مثل وضوء هذا، قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يفكر في شيء من أمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه، أجر عظيم بعمل يسير، وضوء و2 فقط يغفر لك كل ما تقدم من ذنبك، يعني من الذنوب الصغائر. وكذلك أخبر بأحاديث أخرى أن الإنسان إذا توضأ تنزل خطاياه، كل ما غسل عضو خرج خطاياه وذنوبه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، حتى تكون له صلاة نافلة وزيادة خير. فلا نحقر شيء، فضل الله واسع وطرق الخير كثيرة متعددة، وأبواب الجنة مفتوحة لمن أرادها، فلا تحتقر شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. قال عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به درجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. نعم. حديث الأول مر علينا. الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام منبها لأصحابه وللأمة جميع: ألا أخبركم، يعني سأخبركم فانتبهوا. قالوا: بلى يا رسول الله. ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الوضوء في الليالي الباردة احتسابا. ما تقول والله برد كيف أتوضأ، ما استطيع، ثم تتكاسل وتضيع الوقت، وربما أيضا أنك تتوضأ من أجل القيام للتهجد. أما الفريضة المسلم ما يتأخر سواء برد ولا غير، لكن يتميز هذا وتبين فضل من قام يتوضأ في الليالي الباردة من أجل أن يتهجد، يترك فراشه والنوم اللذيذ من أجل الله. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أنك تغسل الأعضاء غسلا صحيح. الإسباغ إتمام الوضوء، إتمام الوضوء على الأعضاء، ما تتوضأ بسرعة وربما يبقى بعض البقع لم يصبها الماء من العجنة لشدة البرد، لا، تسبغ الماء. والمكاره معناه ما تكرهه النفس وتستثقله وتكرهه حاضرا، لكنك تحملها على ما تكرهه من أجل أن تكرمها فيما أعده الله للمتقين. أنت تجاهد نفسك في هذا الشيء، إسباغ الوضوء على المكاره، وأيش كثرة الخطى إلى المساجد ليل نهار فجر. بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن المنافقين ما يصلون إلا رياء، والعشاء والفجر لأنه ظلمة ما يخرجون للمساجد، هم ما يصلون خوفا من الله، خوفا من الناس. وفي العشاء والفجر فيها تقية بسبب الظلمة، لا سيما يوم كان الكهرباء هذه غير موجودة والشوارع مظلمة والمساجد مظلمة، قد لا يرى، ما يدرى من اللي صلى من اللي ما صلى. لكن المؤمن يقوم، عنده داعي وازع الإيمان، ما يستطيع أنه يترك الصلاة لأنه يخرج من أجل الله، يتوضأ إذا ما وجد ماء دافي وتوضأ بالبارد، وجاء محتسبا، كل خطوة تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة، فهذا مما يرفع الله به الدرجات ويضاعف به الحسنات وتكفر به السيئات. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة كذلك، تنتظر العشاء بعد صلاة المغرب، وربما تنتظر المغرب بعد صلاة العصر، فما زلت كذلك فالملائكة تستغفر لك وتصلي عليك وتترحم عليك، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما دام إن الصلاة تحبسه، يعني ما جلس لم يجد الصلاة. فهذا من طرق الخير التي يوفق لها المؤمن ويجاهد نفسه عليها. النفس تحتاج إلى جهاد، قد تستثقل إذا ما جاهدتها وأجبرتها على ما ينفعها، لأن الدنيا مهما كان وإن طالت فهي قصيرة، ولو طال عمرك ستموت، وإذا مت ستقدم على ما قدمت، تقدم على ما قدمت، إن فعلت خير وجدته، وإن فعلت شر وجدته، وما من ميت إلا سيندم. فلما سألوه عليه الصلاة والسلام كيف، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إن كان قد فعل خير ووجد خيرا يندم يتمنى أنه زاد. يوم كان في أيام المهلة، أيام حياته وقدرته وقوته صحته، يتمنى أنه زاد من هذا العمل الصالح الذي رفع الله به درجاته وأدخله به الجنة، وإن كان مسيئا يندم على تفريطه وضياع عمره وحياته. فأنت في هذه الدنيا تزرع وفي الآخرة تحصد، فهي دار عمل ولا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل. ما في فرصة تقول والله اسمحوا لي أروح أصلي ركعتين الآن، خلاص، يوم كنت في الدنيا وأنت مندوب إلى العمل، فإن كنت قد عملت وجدت، وإن كنت قد أهملت فأنت الذي ضيعت فرصتك. يقتنم الإنسان حياته قبل موته، وصحته قبل مرضه، وقوته قبل ضعفه، غناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله. والله المستعان، ما يدري الإنسان، ما يدري متى يأتيه رسول ربه. يأخذ الإنسان حذره ويستعد، والأعمال بالخواتيم ولا يدري. خيركم من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.